بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في شرح فتاوى الشيخ حسين آل عصفور قدس الله نفسه الزكية في أحكام الصيام. الآن نشرع في بيان وقت الإمساك أي الصيام وشرائط الصوم، متى يكون الصوم صحيحا ومتى لا يكون صحيح. أولا، يجب الإمساك الامتناع عن المفطرات ومبطلات الصوم من أول طلوع الفجر الثاني أي الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وغروب الشمس كما يعلم الجميع لا يمكن التحقق منه إلا بزوال الحمرة المشرقية. الدليل على أن الشمس قد غابت غيبوبة كلية هو ذهاب حمرتها التي تبقى في جهة المشرق. الشمس تنزل في جهة الغرب وتبقى أشعتها في جهة الشرق المقابلة. إذا زالت الحمرة من جهة المشرق هنا نحكم بحصول الغروب الشرعي للشمس، فيجوز حينئذ الإفطار لانتهاء اليوم. إذن وقت الإمساك من الفجر إلى الغروب الكامل، ولا يصح إيقاع الصيام في الليل. صحيح الليل هو وقت النية لكنه ليس وقت الصيام. مسألة، لا يصح إيقاع الصوم في كل الأيام التي حرم الله عز وجل فيها الصيام، مثل العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، لا يجوز صومهما مطلقا، وصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، طبعا لمن كان موجودا وناسكا بمنى. ولا يصح صوم يوم الشك بنية أنه يوم من شهر رمضان، إذا أراد أن يصوم يصوم بنية الاستحباب من شهر شعبان كما تقدم في مسألة سابقة. شرائط الصوم، العقل، الإسلام، الطهارة، الإقامة، السلامة من المرض. هذا بشكل مختصر. في تفصيل ذلك نقول الصوم ما يصح إلا إذا صدر من إنسان عاقل. المجنون حتى لو امتنع عن المفطرات لا يعتبر صوم. لابد أن يكون الصائم مسلم، أما الكافر فلا يصح منه الصوم. أيضا لابد أن يصدر عن امرأة طاهرة من الحيض والنفاس، أما الحائض والنفساء فليس عليهما صيام ولا يصح منهما. نعم عليهما القضاء بعد ذلك. المقيم حقيقة أو حكما، إما يكون هذا الإنسان المكلف مقيم في وطنه في منزله في ديرته، أو حكما كما لو سافر ونوى إقامة 10 أيام فما زاد في غير بلده، هذا أيضا يصح منه الصيام بل يجب عليه. أيضا الطاهر من الجنابة بالاغتسال منها، لابد أن يكون من يريد الصيام أن يرفع جنابته أو حدثه الأكبر من خلال الإتيان بالغسل ليلا. أيضا من لم يتمكن من الاغتسال وهو مجنب يرفع الحدث بالتيمم. أيضا من الشرائط أن يكون هذا الذي يريد الصيام سليما من المرض لا يتضرر بسبب الصيام، كما سيأتي الإشارة إلى شيء من التفصيل. لا ينعقد الصوم من مجنون ولا مغمى عليه حتى لو سبقت منه النية، نوى ثم أغمي عليه، نوى ثم جن، لا يصح منهما الصوم، ولا يصح من الكافر حتى بناء على القول بأنه مكلف بفروع الدين من صلاة وصوم وكذا، مسألة خلافية. بعض الفقهاء يقول أنه مكلف بالأصول والفروع، بعضهم يقول إنما هو مكلف بالأصول فإذا آمن بها كلف بالفروع. على كل حال لا يصح منه في كل الأحوال، والكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه أن يقضي ما فاته في أيام الكفر من الصلاة والصوم، لأن الإسلام يجب ما قبله. أما الصبي غير البالغ فقد مر الإشارة إلى حكمه، وسيأتي أيضا مزيد من التفصيل. الحائض النفساء كما قلنا لا يصح منهما الصيام حتى لو صامتا طاهرتين ثم في أثناء النهار طرقها الحيض أو النفاس، يبطل صيام هذا اليوم وعليها القضاء. حتى لو فرضنا الدورة الشهرية نزلت في آخر النهار قبل الغروب بقليل، أيضا هذا اليوم يبطل صيامه وعليها أن تقضيه بعد ذلك. المرأة المستحاضة إذا كانت استحاضتها وسطى أو كبرى عليها وظائف شرعية، عليها غسل في أوقات معينة. الكبرى عليها أن تغتسل في اليوم 3 أغسال إذا كانت استحاضتها كبرى، غسل لصلاة الظهر والعصر، وغسل لصلاة المغرب والعشاء، وغسل لصلاة الصبح. إذا التزمت بهذه الوظيفة صح صومها. كذلك المستحاضة استحاضة وسطى عليها الغسل لصلاة الصبح، والبقية عليها وضوءات 4 لكل فريضة وضوء. إذا التزمت بما وجب عليها كان صومها صحيحا ولا إشكال فيه. المسافر لا يصح الصوم منه كما قلنا متى ما كان حكمه الآن هو وجوب التقصير في الصلوات الرباعية، يعني توفرت فيه شرائط القاصر، فإذا لا يصح منه الصيام إلا في بعض المواضع النادرة كما يقول علامة البحرين قدس الله نفسه الزكية. طيب لو صام المسافر العالم بوجوب القصر عليه عامدا، ما حكمه؟ هو مسافر ومطالب بصلاة القصر ولم يترك الصيام، صام مع أنه يعلم أنه مسافر ويعلم بوجوب القصر عليه، مع ذلك أصر على الصيام عامدا حكمه أنه يأثم لأنه خالف حكم الله عز وجل ووجب عليه القضاء، يعني لا اعتداد بفعله، وكأنه لم يصوم، كأنه لم يفعل شيئا. طيب لو كان جاهل ما يدري أن المسافر كما يقصر صلاته أيضا يفطر فصام في شهر رمضان مثلا، هنا نقول له صح صومك ولا قضاء عليك باعتبار الجهل. كذلك الجنب ليلان لا يصح منه الصيام حتى يغتسل، المهم ما يطلع عليه الفجر إلا وقد رفع الحدث من خلال الإتيان بغسل الجنابة إن تمكن من استعمال الماء، أو بالتيمم بدلا عن الغسل إن لم يتمكن من الماء. هذا الحكم نفسه ينطبق على الحائض إذا طهرت في الليل، لو انتهت الدورة الشهرية ليلا يجب عليها أن تغتسل عن الحيض قبل طلوع الفجر حتى يكون صومها صحيح. طيب لو المجنب لم يعلم بجنابته ما يدري بها فصام في شهر رمضان أو كان قد صام نذرا معينا، نذر معين بهذا اليوم، أو كان في قضاء صيام شهر رمضان هو مجنب وما يدري إنه مجنب، أو يدري في هاي الحالات كلها ولكنه لم يتمكن من الغسل وليس عنده البدل أي التراب حتى يتيمم، هنا يصح صومه ولا إشكال عليه. كذلك الصائم لو احتلم في النهار لا إشكال عليه، بل عليه أن يغتسل ويصح منه الصوم. المريض الذي يتضرر بسبب صيامه لا يصح منه الصوم أيضا. طيب ما هو مقدار الضرر الذي يبيح أو يوجب على المريض الإفطار؟ الضرر يتحقق إما بزيادة المرض بسبب الصوم أو بعدم البرء بسبب الصوم أو بتأخر البرء بسبب الصوم، يعني المكلف مريض. إذا كان الصيام يتسبب له بضرر، هذا الضرر إما أن يكون راح يزيد مرضه وإما أنه راح يؤدي إلى عدم الشفاء من المرض أو أنه راح يبطئ الشفاء، في هالحالة نقول ليه لا يصح منك الصوم. طيب شلون يعرف أن هذا الضرر سوف يتحقق بسبب الصيام؟ هنا المكلف يرجع إما إلى الوجدان وإما إلى ظنه بحصول الضرر، لكن من خلال الرجوع إلى شخص عارف، إلى طبيب متمرس أو إلى إنسان مجرب وحالته مشابهة فحصل عنده الظن بذلك، حينئذ نقول ليس عليك الصيام ولا يصح منك. طيب هذا الإنسان المريض لو كان يعلم بأنه يتضرر بسبب الصيام ومع ذلك صام حتى لو كان جاهلا بعدم الجواز، هنا نقول له ما حكمك؟ حكمك عدم صحة الصيام ويجب عليك القضاء. طبعا إذا كان قد أصر على الصيام مع علمه بالحكم، هنا بالإضافة إلى وجوب القضاء هناك إثم، بينما لو أصر جهلا فصام وهو مريض هنا نقول له عليك القضاء ولا تكتفي بصيام هذا اليوم. الآن نأتي إلى حكم الصبي والصبية. من المعلوم أن غير البالغ ليس مكلفا بالأحكام الشرعية سواء كان ذكر أو أنثى. هنا ورد الاستحباب بتمرين الصبي والصبية على الصيام من إكمال 6 سنوات، مجرد يكمل 6 سنوات يدربونه يمرنونه على الصيام، ويشدد عليهما لـ7. إذا أكمل 7 هني شوية يكون يشددون عليه للتمرين طبعا مع القدرة. لابد نلتفت إلى هذا القيد، لأن قابليات الإنسان مو واحدة، مختلفة بين الذكر والأنثى وبين الذكر والذكر وبين الأنثى والأنثى، يعني البعض ربما عنده القدرة والبعض ما عنده هذه القدرة، خصوصا إذا كانت بنية الطفل أو الصبي أو الصبية ضعيفة ما يتحمل الصيام. على كل حال يستحب التمرين من 6 سنوات ويشدد في 7 ولو بصوم بعض النهار، نعود على صيام ولو جزء من النهار، ويلزمان به قهرا بالبلوغ. لما يبلغ الصبي أو الصبية لابد أن يجبر على الصيام أو يلزم بالصيام طبعا بالأسلوب غير المتنافي مع أوامر الشارع المقدس. على كل حال هذا البلوغ كيف يتحقق؟ يتحقق بالاحتلام ليلا نهارا بخروج المني، أيضا يتحقق بنبات الشعر الخشن إما في الأبطين وإما في العانة وإما فيهما سواء بالنسبة للصبي أو الصبية. كذلك يتحقق البلوغ ببلوغ الصبي 15 سنة هلالية، إكمال 15 سنة معناته أنه بلغ، حتى لو لم ينبت له الشعر ولم يحتلم إذا أكمل 15 سنة نحكم عليه بالبلوغ. أما بالنسبة إلى الأنثى فإنها تبلغ بإكمال 9 سنين هلالية حتى لو لم ينبت الشعر الخشن، كذلك لم يحصل الاحتلام، وحينئذ نحكم بالبلوغ بإكمال 9. شرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، يعني لا يختلف الصوم عن الصلاة في شرائط التقصير والإفطار. الكلام عن المسافر، متى ما تحققت الشرائط التي يذكرها الفقهاء في باب صلاة القاصر وجب أيضا على المكلف أن يفطر، ولا يجوز له الصيام ولا يجزئه لو صام كما تقدم قبل قليل. الرواية الشريفة في هذا المقام صريحة، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. في شرائط قصر الصوم هنا يزاد هذا الأمر، الخروج قبل الزوال أو تبييت نية السفر ليلا. يعني الشيخ يتبنى هذه الفتوى، يقول بالنسبة للصيام متى ما خرج المسافر قبل الزوال، وطبعا نفترض أنه ما راح يرجع إلا بعد الزوال، هذا لا شك في أنه يفطر ويجب عليه القضاء. كذلك من بيت النية، نية السفر في الليل، أيضا يفطر حتى لو خرج بعد الزوال إذا كان قد بيت النية. هذا ما يفهم من كلام الشيخ. أما إذا كان الخروج بعد الزوال من غير تبييت نية، يتخير المكلف بين الصوم والإفطار، والإفطار أفضل. طيب، إذا اجتمع الأمران، بيت النية في الليل وخرج قبل الزوال، هنا يقول الشيخ يتحتم الإفطار ويجب القضاء. مسألة من مسائل السفر: لا يجوز للمسافر الإفطار بمجرد العزم على السفر ولا بالابتداء به. هذا خطأ شائع يعني يقع فيه بعض الناس، مجرد ينوي السفر يتناول المفطر في بيته. هذا خطأ، هذا عليه قضاء وكفارة، لأنه لم يسافر ولم يبتعد عن بلده بعد البدء بالسفر. إذن ما المطلوب هنا؟ المطلوب أنه ينتظر حتى يخرج من بلده ويتجاوز حد الترخص، يعني يوصل إلى مكان ما يسمع فيه المسافر أذان بلده ولا يراه الواقف عند جدران البلد، يعني واحد واقف في آخر حدود القرية. لو هذا الشخص قام يطالع هذا الرجل اللي الآن طالع في سفر ما يشوفه، حينئذ نقول أنت وصلت إلى حد الترخص ويمكن لك أن تتناول المفطر. أما لو كما قلنا أفطر المسافر قبل غيبوبة الجدران أو قبل خفاء الأذان عالما عامدا، هنا وجب عليه القضاء والكفارة. من مسائل الصيام أيضا والسفر: يكره لمن جوز له الشارع المقدس الإفطار بسبب السفر أو المرض، يكره له أن يجامع في النهار، كما يكره له أن يملأ نفسه من الطعام والشراب، أن يأكل كثيرا ويشرب كثيرا، بل يقتصر على الشيء القليل. حتى لو فرضنا أنه مسافر أو مريض يقتصر على الشيء القليل من الطعام والشراب، هذا الأحسن إليه، وأيضا يمتنع عن الجماع.